منفقة للسلاح. كل يعني ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: مشيم غزان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. قوله ثلاثة أشخاص ولا أصناف؟ أصناف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة مبتدأ وهي نكرة، فمن لم يصدق على الابتداء بها وهي نكرة وصفة لأن لا يكلمهم قط موجود. قال لأنها ذكر فيه حكيم. نعم، لأنها فادت هذا جواب مجمل ومستند وقوي من قول مالك: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تثبت. لكن ما الذي فاد هنا التقسيم؟ ما الذي فاد هنا التقسيم؟ فاستلم يعني إجمال ثم تفصيل. إجمال ثم تفصيل. قال: لا يكلمهم الله. لا يكلمهم، التكليم معروف هو إسماء القول، إسماء القول. ولا يكون كلاما إلا ما كان مسموع. وأما الكلام النفسي الذي يقدره الإنسان بنفسه فلا يسمى كلاما على سبيل الإطلاق، وإن كان يسمى قولا بالتحريف. أما عند الإطلاق فإن هذا لا يسمى كلاما أبدا. لكن إذا قيل في النفس تبين أن قوله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. وقال عمر رضي الله عنه: صورت في نفسي كلاما في قصة الصحيفة، صورت كلاما في نفسي يعني قدرته. فأما عند الإطلاق فلا يكون إلا بحرف وصوت مسموع. والعلماء والناس في كلام الله اختلفوا على عدة أقوال. أوصلها ابن القيم في مختصر القراءات المرسلة إلى ثمانية أقوال، ولكننا نحن إذا رفضنا هذه الأقوال وقلنا نعود إلى ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه، نعم، ونأخذ عقيدتنا القاسية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقطع النظر عن هذه المجادلات والمخاصمات، لأنه ما أوتي الجدل قوم إلا قوم. إذا رجعنا إلى ذلك عرفنا أن الكلام معناه واضح مبين، وهو ما يسمى من المخاصمة. وعلى هذا فكلام الله عز وجل كلام حقيقي يتكلم ويسمع، ولكن الصوت ليس كأصوات المخلوقين. أما ما يقرأ أما ما يسمع من كلام الله فإنه لا شك أنه من جنس كلام المخلوقين بحروف يفهمها المخاطب، ولولا ذلك ما فهم. لولا ذلك لو كان الله عز وجل يتكلم بحروف لا تشبه الحروف التي يتكلم بها فكنا لا نفهم ذلك أبدا. فالذي يختص به من كلامه هو ان صوته جل وعلا لا يشبه اصوات المخلوقين. اما الحروف التي تسمع فانها هي حروف اللغه التي يخاطب الله بها من يخاطبه. والله عز وجل يخاطب كل احد بلغته. فنفي الكلام هنا يمين على اثباته ولا لا؟ لأنه لما نفاه عن قوم دل على ثبوته لقوم. وبهذه الطريقة استدل بعض أهل العلم على إثبات رؤية الله يوم القيامة من المؤمنين، استدل بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني كفار.

أن الله لا يكلمه ولا يذكره ولا يعلم غيره. عندما نسمع هذا الحديث إخواني يجب أن نتربى به بصراحة، بمعنى أن نتجنب هذه الأمور. ولو لنا فائدة منه إذا لم تظهر مقتضيات النصوص على معتقداتنا وأقوالنا وأفعالنا فنحن والجاهلون بها سواء، بل نحن أعظم. ولذلك لا ينبغي أن تمر علينا الجاهل النصوص مرة كرام بس نعرف معناها فقط، بل يجب أن نعرف معناها وأن نعمل بمقتضاها. ثم يجب علينا أيضا والوصف بنا ممن أعطاه الله العلم، ولو هذا العلم النسبي علينا أن نحذر الناس منه، نحذر الناس منه لنكون وارثين من الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان عالما عاملا داعيا والواصل. أما طالب العلم دون أن يستفيد في هذه الكتاب فإنه ليس وارثا للرسول عليه الصلاة والسلام، وليس ميراث العلماء. العلماء علماء عاملون دعاء. نعم، فعلينا أن نحذر إخوان المسلمين من هذا العمل وعامل العمل الكبير بين الناس، وهو جعل الله بضاعة له لا يدعون إلا بأيمانهم ولا يشترون إلا بأيمانهم. فالمناسبة تحرير الباب واضحة أن من جعل بضاعته فإن الغالب يكفر الحلف لله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح عن عمران بن الخطاب رضي الله عنه، نعم. الدليل العقلي لا يمكن نطلقه هكذا، لأن أولئك المحرفين لصفات الله تعالى كل نقول هذا مصطلح عقولي، لذلك يمكن نطلق هكذا. لكن نعم، العقل الصريح سالم من الشبهات والشهوات يمكن يكون مقتضاه صرف اللفظ عن ظاهره، ولكن نقول فصرف اللفظ عن ظاهره جائز إذا كان بتفسير من المتكلم به أو دلت عليه قراءة لفظية أو حالية. يعني هذه المسألة في الحقيقة التوسع فيها صعب، أو ذكرها على سبيل الإطلاق صعب، لأن يوسع عليه أبواب كثيرة. لا لنا الفوائد انه خطير، انما قلنا لا يدخل لان يحمل دليل استثناء على ما قلنا في الحديث الاول لانه يخاف. هو في الصحيح وفي الحقيقه في الصحيحين. ولعل المراد ولعل المؤلف رحمه الله مر عليه هذا في أحد الصحيحين فنقله منه، أو يريد بقوله في الصحيح يعني في الحديث الصحيح كقطع النظر عن الاصطلاح. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. خير مبتدأ وقرني خبر. وقول خير أمتي في لفظ البخاري خيرهم قرن، وفي حديث ابن مسعود خير الناس قرن. وهذا هو المراد. فالمراد بالخيرية هنا الخيرية المضافة إلى الناس عموما ليس لهم فقط. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: بعثت في خير قرون بني آدم. في خير قرون بني آدم. وعلى هذا فالخيرية الثابتة في القرن الأول خيرية عامة على جميع الناس ليس على هذه الأمة فقط. فإن قلت إذا قلت هذا أبطلت قوله خير أمتي حيث أضاف الخيرية إلى الأمة،

وهو للتابعين وهو من الفقهاء مفقه التابعين، لكنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الحديث ليس إلى ذلك، هو جيد في الفقه يعني يعود عليه التفقه على الحديث، وإن كان هو من رواة الحديث ومن المحدثين لكنه يغلب عليه الحديث أكثر على الفقه أكثر، فهو رجل ذو فقه. يقول كان يضربوننا على الشرادة ونحن صغار، بالعكس يضربون على الشرادة هو العهد، كانوا الضمير العلم أو يغمر، هذا هو الظاهر، لأن التأبيد ولي الأمر. يضربوننا على الشهادة يعني إذا شهدنا، يضربوننا عليها إن شهدنا زورا أو إذا شهدنا ولم نؤديها يضربوننا عليها ونحن سواء. لماذا؟ لأجل أن يتربوا على الصدق والتثبت. وقوله هو العهد، العهد فيما بيننا، الإنسان إذا عهد أخاه لا بد أن يوفي به، فيضربونهم عليه وهم صغار للتأديب. يستفاد من هذه الجملة من إبراهيم رحمه الله أن الصبية تقبل في الشهادة، لأن قوله صغار أن ما بلغنا إلا لا. وهذه محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول يشترط لقبول الشهادة أن يكون بالغا عاقلا، ما هو لتحملها لقبولها أي بالأدب.